القاهرة تقدم صحافة أكتوبر. صحافة أكتوبر رصد لأهم ما جاء بالصحافة المصرية قبل وبعد حرب أكتوبر. إعداد وتقديم وفاء زكريا، سامح الشرقاوي. صحافة أكتوبر، إخراج هيام فاروق. ساهمت الصحف المصرية في تأريخ حرب 6 أكتوبر من خلال منشطات الصحف الصادرة قبل وأثناء حرب أكتوبر عام 1973 والمتمثلة في الصحف الثلاث الموجودة آنذاك: الأهرام والأخبار والجمهورية، والتي شاركت بشكل كبير في عمليات التمويه والخداع الاستراتيجي قبل الحرب وفي تفاصيل المعارك التي دارت خلال الحرب على جبهة القتال، فتم تأريخ تلك الفترة في ذاكرة الصحافة المصرية لتبقى فخرا للأجيال القادمة. اليوم 3 أكتوبر، في عناوين جريدة الأهرام: استقبل الرئيس السادات الرائد عبد السلام جلود رئيس الوزراء وعضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا وتناقشا في الأمور ذات الاهتمام المشترك. أما عناوين جريدة الأخبار فكانت تحت عنوان: قرارات مهمة لمجلس التخطيط الأعلى، إدماج شركتي الطيران المصرية والليبية، تنفيذ المشروعات الصناعية العاجلة، وحدتان للإنتاج التلفزيوني والإعلامي المشترك. أول رحلة جوية أردنية عبر الأجواء السورية قامت بها الأردن في رحلة مباشرة لها عبر الأجواء السورية إلى بيروت بعد توقف دام حوالي 2 عامين. مباحثات مهمة مع صندوق النقد الدولي عن سياسة مصر الاقتصادية. جريدة الأهرام تقول: المستشار النمساوي برونو كرايسكي بعث ببرقية إلى سفارته في القاهرة يرحب فيها باستقبال المبعوث الخاص للرئيس السادات فور وصوله إلى فيينا، ويتسلم منه رسالة من الرئيس السادات. وعلى الجانب السياسي، كانت خطط التمويه والخداع الاستراتيجي عاملا مهما ومؤثرا، مكن الجيش المصري من اقتحام خط بارليف ومفاجأة العدو ونجاح العبور، فالصعاب التي كانت أمام المقاتل المصري شديدة للغاية. بدأت خطط التمويه والخداع الاستراتيجي بتسريح 30,000 مجند مصري وإحالتهم إلى الاحتياط. رأى الإسرائيليون في ذلك مؤشرا من مؤشرات اليأس عند المصريين، غير مدركين أن المسرحين كانوا من غير حملة المؤهلات ويعملون في مواقع غير قتالية. كما تلقت أجهزة تحليل المعلومات في إسرائيل النكات التي انتشرت في مصر عن الضباب الذي يحول دون محاربة إسرائيل. ولعب قرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت دورا بارزا، فقد أكد للعدو عدم جدية مصر في القيام بحرب، لكنه في ذات الوقت وضع القيادات العسكرية أمام مسؤولياتها كاملة وضعف من حماس ضباط العمليات. وبدأت القوات الجوية بالقيام بطلعات تدريبية تركز على العمل فوق الخطوط المصرية غرب القناة والتظاهر بالاتجاه نحو الدفاع عن المناطق الحيوية. وبدأت مصر في إقامة مطارات جديدة لم يكن من المقرر أن تنتهي قبل 2 أو 2. وكانت الحركات المتكررة حركت كتائب وألوية بالكامل شمالا وجنوبا ومن الغرب والشرق دون أن يكون هناك سبب مفهوم. ووقع العدو في الفخ وظن لعدة مرات أن هناك استعدادات حقيقية للعبور، وأعلن حالة الطوارئ أكثر من مرة ليكتشف أنه تحمل الكثير من الأعباء الإدارية والمالية والعسكرية دون جدوى. وبدأ يرسخ في وجدان القيادة الإسرائيلية أن هذه التحركات مجرد لعبة مصرية من ألعاب الاستنزاف، وساعد ذلك بتبرير الحركات والتحركات العسكرية المصرية قبل أيام من معركة العبور. وإلى اللقاء مع صحافة أكتوبر.